تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هنا أذكركم بما قاله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاه، قال فينا نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهما بنو سلمة من الأوس من الخزرج وبنو الحارثة من الأوس، طائفتان. تذكرون متى همتا بالعودة يا أهل الباطل؟ بالأمس كنا معهم في غزوة أحد ولا لا؟ عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من المدينة لقتال المشركين بأحد، عبد الله بن أبي بن سلول رجع ب300 من المنافقين وضعف الإيمان. بنو سالم وبنو حارثة همتا بالرجوع ولكن الله عاصمهما. فالجاب يقول فينا نزلت ولكن نحب هاتين الآيتين لأن الله قال والله وليهما، شهادة الله لنا بأنه ولينا تعدل الدنيا وما فيها. لأن نزول الآيتين فيه معنى التأديب والإلناء وعدم اللياقة والرضا، كيف تهم الطائفة وأن ترجع وتترك رسول الله في المعركة؟ لكن لما كان فيها والله وليهما قال إني أحب أنها نزلت فيها، ولعل السامعين ما فهموا هذه البربرية. قوله تعالى إذ هم الطائفتان، اذكروا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وتعود إلى المدينة، تابع لابن أبي، هذا مدح وإلا ذم؟ ذم، هذا ذم قاتل. ولكن قال لما قال والله وليهما ما ضرنا هذا ولا آلمنا بل أطاحنا وأثلج صدورنا إذ شهد الله لنا بأنه ولينا. أو ما تحبون ولاية الله؟ والله لا خير بدون ولاية الله العظيم. من لم يواله الله عاداه، ومن عاداه الله خسره ودمره وأهلكه. ما عرفتم بما تطلب ولاية الله؟ بالملايين ولا بالإبل أو بالبقر؟ أريد أن يقوم أحدكم يقول ولاية الله تطلب بكذا وكذا ونحن والحمد لله محققون لهذين المطلبين. هات يا منصور. اختلفتم ولاية الله تعالى وتطلب بشيئين اثنين ألا وهما الإيمان الصحيح وتقوى الله عز وجل. لا تغفرن عبد الله بولاية الله إلا إذا آمنت إيمانا صحيحا، إذا عرفته على القرآن واثق عليه وصدق وأمضى. ثانيا بتقوى الله عز وجل ولا خوف منه يحملك على فعل ما يأمرك وترك ما ينهاك عنه. ودليل هذا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا يقول: من هم أولياؤك يا رب؟ بنو هاشم، بنو تميم، من هم؟ فأجاب تعالى بنفسه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، ولن يكون المؤمن الفاجر وليا لله، ولن يكون التقي غير المؤمن وليا لله. لا بد من إيمان وتقوى. وقد عرفتم سر هذا وفقهه، وإلا نسيتم. من يقف ويبين ويبقى بدعوة صالحة؟ أنت. قم وقلها واشرح صدورنا بها. والله يحب الطيبين. قال: سر هذا وثقه ان المؤمن التقي تطيب نفسه وتطهر وتزكو وتصفو بواسطة الإيمان الحامل على فعل المأمور وترك المنهي، وفعل المأمورات تزكي النفس وترك المنهيات تحافظ على الزكاة كما هي والطهر. والله طيب لا يقبل إلا طيبا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن ولاية الله يا من يطلبها إنها تتحقق لك بالإيمان الصحيح وتقوى الله عز وجل التي هي فعل ما أمر بفعله وترك ما نهى عن فعله. السر أن الإيمان والعمل الصالح يطهران النفس ويزكيانها، ترك المحرمات والمنهيات يحتفظ بزكاة النفس وطهارتها، لأنه إذا كان يزكيها ثم يصب عليها أطنان الأوساخ يغسلها ويفر عليها براميل الوساخ ما تنحل. فلا بد من فعل المزكيات وترك المخبثات والملوثات. كل ما في الأمر إذا زلت القدم وارتكب عبد الله إثما على الفور يغسل وينظف ويطيب ويطهر. الندم والاستغفار والعمل الصالح. إذا عرفتم معنى قول جابر موجود عندكم. ماذا قال جابر؟ قال، وهذا رواية البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: فينا نزلت هذه الآية: وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما أحب أنها لم تنزل فينا. لما؟ لقول الله تعالى: والله وليهما. اللهم كن ولينا، اللهم حقق لنا ولايتك. إذا معاشر المستمعين والمستمعات، نقرأ شرح هذه الكلمات لنتأكد من فهم ما فهمنا. قوله تعالى وإذ غدوت، أي واذكر يا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ غدوت. والغدو الذهاب أول النهار، والرواح الذهاب آخر النهار. غدا فلان وراح، مساء في الصباح غدا، وراح بعد الظهر عاد. واذكر إذ غدوت، وخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والغدو الذهاب أول النهار. وقوله من أهلك، إذ غدوت من أهلك، أهل الرجل من هم؟ زوجته وأولاده، هم أهل ولا لا؟ ومن هنا للابتداء، ابتداء الغاية، إذ خرج صلى الله عليه وسلم صباح السبت من بيته إلى حيث نزل المشركون يوم الأربعاء بقيادة أبي سفيان. جاء المشركون للانتقام وضرب النبي والمؤمنين لأنهم ذاقوا الهزيمة في بدر. فباتهم مضت سنة وعزموا على الانتقام، فجاءوا بأحاديثهم ونزلوا بأحد، أحد جبل طويل في أكثر من 10 كيلو، نزلوا في طابعه في الوادي. ما تنازلوا يوم الأربعاء، وقد عرفتم كيف تساور النبي مع رجاله، هل يخرجون إلى قتالهم أو يتركونهم حتى يدخلوا المدينة ويقاتلونهم داخل المدينة. فالنساء والأطفال من الصفوع يرمونهم بحجارة بكذا، والمؤمنون رجال في داخل الأزقة. وهذا أولا اختاره رسول الله، ثانيا اختاره ابن أبي رئيس المنافقين، ولهذا رجع من الطريق برجاله. قال عدل الرسول عن رأيي وأخذ برأي الآخرين فأنا لا أقاتل. إذن فقوله تعالى وإذ غدوت من أهلك، من أهل الرسول؟ أزواجه وأولاده. ومن ابتداء الغاية إذ خرج صلى الله عليه وسلم صباح السبت من بيته إلى أحد حيث نزل المشركون يوم الأربعاء. وقوله تبوء المؤمنين، ما معنى تبوءهم؟ بوأه الدار أنزله فيها، بوأه المكان أنزله فيه. قال تبوء المؤمنين أي تنزل المجاهدين الأماكن التي رأيتها طالعة للنزول فيها من تحت المعركة. إذ هو الذي صفت رجاله، هو الذي أمر الرماة أن ينزلوا بجبل الرماة. وقوله همت طائفة، ما معنى همت؟ قال حدثت نفسها بالرجوع إلى المدينة، وتوجهت إرادتها إلى ذلك، لأن هم بالشيء عزم، ولكن الله حفظهم لأنهم أولياء المؤمنون المتقون. هموا ولكن الله عظمهم لأنهم أولياء، إلا وعادوا لما سقوا كالمنافقين. قال طائفتان هما بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار. بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس. والأنصار هما طائفتان أو قبيلتان، الأوس والخزرج. وفي طريقنا في دكان الأوس سموه دكان الأوس. إذن وقوله تفشلا، أي تضعف وتعود إلى ديارهما تاركين الرسول ومن معه يخوضون المعركة وحدهم أن تفشل. وقوله والله وليهما أي متولي أمرهما وناصرهما، ولذا عصمهما من ترك السير إلى المعركة، حفظهما ولا لا من ترك السير إلى المعركة. وقوله ببدر، بدر اسم رجل، وعندنا الشاب يقال أبو بدر له ولد سمع بدر، فبدر اسم ولد، والبدر معروف القمر إذا امتلأت شعبته بالأنوار. إذن بدر اسم رجل، وسمي المكان به لأنه كان له فيه ماء، كان لهذا الرجل بدر ماء في هذا المكان فسمي المكان به، وهو الآن قرية، قرية أو قرية صغيرة تبعد عن المدينة النبوية بنحو 150 ميلا أي كيلو متر. أنتم عرفتم، ولكن لن يقرأون التفسير في الهند وإلا في أمريكا، لا بد أين توجد مدينة بدر أو قرية لا بأس. وقوله تعالى وأنتم أذلة أي لقلة عددكم وعددكم، وإلا لا، وأنتم أذلة في بدر 314 فقط، ولا عتاد عندهم فقط واحد، لقلة عددكم وعددكم وتفوق العدو عليكم. عدو المشركين في بدر كان 1000 تقريبا وهم 300. الآن عرفنا المفردات، نسمعكم الآيات، تذكروا المفردات. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم أمك أيضا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، قولوا آمين. لما حذر الله تعالى المؤمنين من اتخاذ بطانة من أهل الكفر والنفاق، حذرنا ولا الآيات قبل هذه، يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لما حذر الله تعالى المؤمنين من أصحاب رسول الله ومن المؤمنين إلى يوم القيامة، لأن ذاك الحكم عام، لما حذر الله تعالى المؤمنين حذرهم من أي شيء؟ من اتخاذ بطانة من أهل الكفر والنفاق. ما معنى بطانة؟ بطانية، البطانة الذين نستبطنهم ونجعلهم مطلعين على أسرارنا وخفايا أمورنا. قال وأخبرهم أنهم متى صبروا واتقوا لا يضرهم كيد أعدائهم شيئا. هذا تقدم لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن كنتم تعقلون. أرفع صوتك. ها أنتم أولئك ترون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تؤمنون بكتاب كله وهم لا يؤمنون وإذا رأوكم قالوا ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. انتبه هنا قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لما كشف النقاب عنهم وأظهر أزاح الستار عن غيظهم ومكرهم وعدائهم ليس معنى هذا أنه يخوفنا ويهددنا يبين لنا. ثم وضع تعالى لنا الطريق وقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا على ما أمركم الله به ونهاكم عنه وتتقوا الخروج عن آدابه عما شرع من قوانينه في الحرب والسلم لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بصير. هنا قال تعالى واذكر يا رسولنا. فقال لما حذر تعالى المؤمنين من اتخاذ بطانة من أهل الكفر والنفاق وأخبرهم أنهم متى صبروا واتقوا لا يضرهم كيد أعدائهم شيئا هنا ذكرهم بموقفين أحدهما لم يصبروا فيه ولم يتقوا فأصابتهم الهزيمة وهو غزوة أحد والثاني صبروا فيه واتقوا فانتصروا وهزموا عدوهم وهو غزوة بدر. فقال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي أذكر يا رسولنا لهم غدوك صباحا من بيتك إلى ساحة المعركة بأحد تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي تنزلهم الأماكن الصالحة للقتال الملائمة لخوض المعركة والله سميع لكل الأقوال التي دارت بينكم في شأن الخروج إلى العدو أو عدمه وقتاله داخل المدينة عليم بنياتكم وأعمالكم. ومن ذلك أهم بني سلمة وبني حارثة بالرجوع من الطريق لولا أن الله سلم فعصمهما من الرجوع لأنه وليهما. هذا معنى قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال أي كجبنا وتحزم عن الملاقاة للعدو والله وليهما فعصمهما من ذنب الرجوع وترك الرسول صلى الله عليه وسلم يخوض المعركة بدون جناحيا. ما هم جناح المعركة بنو حارثة وبنو سلمة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتوكلت الطائفتان على الله وواصلتا سيرهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمهما الله من شر ذنب وأقبحه ألا وهو العودة إلى المدينة وترك الرسول وحده والله ولله الحمد. أخرجوا هذا الغلام أو أدبوه، اجلس يا غلام لا تسمع له بالقيام. قال: والموقف الثاني هو غزوة بدر، حيث صبر فيها المؤمنون واتقوا ماذا؟ أسباب الهزيمة. قبل أسطين قال: هذا موقف، والمقصود منه التذكير بعدم الصبر وترك التقوى. هذا موقف هو موقف غزوة أحد. قال: هذا موقف، والمقصود منه التذكير بعدم الصبر وترك التقوى فيه، حيث أصاب المؤمنين فيه شر هزيمة. وإلا لا، واستشهد من الأنصار 70 رجلا ومن المهاجرين 4، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه وارضاه، لأنهم ما اتقوا ولا صبروا. كانت الهزيمة بترك التقوى والصبر. قال: والموقف الثاني هو غزوة بدر، حيث صبر فيها المؤمنون واتقوا أسباب الهزيمة، فنصرهم الله وأنجز لهم ما وعدهم لأنهم صبروا واتقوا، فقتلوا 70 رجلا وأسروا 70، وغنموا غنائم عظيمة. في أحد ما اتقوا ولا صبر، في بدر اتقوا وصبر، في أحد كانت هزيمة مرة، قتل من الأنصار 70 رجلا، من المهاجرين 4 رجال، استشهد حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله، شجت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قصرت رباعيته. ما سبب الهزيمة؟ ما اتقوا ولا صبروا، ما اتقوا أسباب الهزيمة ولا صبروا عند المواجهة. أما في بدر فقد اتقوا وصبروا، فقتلوا 70 مشركا وأتوا 70 ضعف الذين قتلوا، وأما الغنائم لا تسأل فإنها عظيمة. قال: والموقف الثاني هو غزوة بدر، حيث صبر فيها المؤمنون واتقوا أسباب الهزيمة، فنصرهم الله تعالى وأنجز لهم ما وعدهم لأنهم صبروا واتقوا، فقتلوا 70 رجلا وأسروا 70، وغنموا غنائم طائلة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله بالعمل بطاعته، ومن ذلك ترك اتخاذ بطانة من أعدائكم لتكونوا بذلك شاكرين نعم الله عليكم فيزيدكم. فذكر تعالى في هذا الموقف النصر لأنه خير، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولم يقل في الموقف الأول: ولقد هزمكم الله بأحد وأنتم أعزة. قال ما قال، لأنه تعالى حيي كريم. الله أكبر، آمنا بالله. لو شاء لقال كما قال: ولقد نصركم الله ببدر، لقال: ولقد هزمكم الله بأحد، لكن لما ما قال؟ فقد ذكرهم بالحادثة، ما قال الهزيمة، قال: لأنه تعالى حيي كريم، فاكتفى بتذكيرهم بالغزو فقط، وهم يذكرون هزيمة أنقطعنا لما ذكرهم بغزة أحد سوف يذكرون الهزيمة ويبكون، لكن ما قال ولقد هزمكم في أحد، لأنه تعالى حيي كريم فاكتفى بتذكيرهم بالغزو فقط وهم يذكرون هزيمتهم فيها ويعلمون أسبابها وهي عدم الطاعة وقلة الصبر. فإن عدم في أحد عدم الصبر عدم الطاعة لأنه أمر الرماة وكانوا كم 35 راميا وقال لا تنزلوا من الجبل لنا أو علينا إن تصان أو انكسرنا، نزلوا ولا لا بمعصية، ونزولهم كان هو السبب في الهزيمة ولا لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظه وبراعته وعلمه وفهمه وولاية الله له لما نزل أحد جعل الرجال دون الجبل وجعل ظهورهم إلى أحد شباب وصفق صفوفا، وأمام أحد شباب جعل الرماة على ذلك الجبل، فأصبح المشركون بين نارين بين الرسول والمؤمنين وبين الرماة كذا ولا لا، فانهزموا تحطموا ما شاهدنا هزيمة ولا لا، رأينا نساء قريش ماذا يفعلنا. إذن فلما رأى خالد بن الوليد قائد الخيالة أو الخيل للمشركين أن الجبل خلا احتله، فلما احتله وقع المؤمنون بين فتئ المقراض بين المشركين وبين الرماة فانهزم. والشاهد عندنا فيما ننسى أن الله عز وجل ما ذكرهم بالهزيمة، ما قال واذكروا هزيمتكم فيه، ولكن ذكر الواقع فقط وهم يعرفون. أما في بدر ماذا قال؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله إذن لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على نصره إياكم. هنا هداية الآيات، قال من هداية الآيات أولا فضيلة الصبر والتقوى وأنهما عدة الجهاد في الحياة. هيا نكرر هذا ونبلغه المسلمين عربا وعجما، أولا فضيلة الصبر، هل صبر المسلمون على قتال اليهود في فلسطين؟ صبروا بمجرد ما ينسقون ينهزمون، يصدر أمر متحدة يوقفون القتال، فانتصر اليهود على العالم الإسلامي بكامله من أندونيسيا إلى موريتانيا، إذ فلسطين بلد الإسلام والمسلمين ليست بلد العرب والمستعربين، بلد الإسلام. فلما لم يقدر المسلمون في قتال اليهود هزمهم، انكسروا واحتل اليهود فلسطين وقاموا دولتهم عالية الراية سامقة اللواء. ثانيا، هل اتقى المسلمون الله في القتال؟ هل اختاروا جيوشهم وأعدوا رجالهم وسلحوهم وزودوهم؟ ما فعل أبدا. أما إخواننا الفلسطينيين ما ينتصرون ولن ينتصروا. كيف؟ أين إمامهم الذي يقودهم؟ متى بايعوه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعبد الله وحده؟ الجواب لا. ما لما شأنهم شأن المسلمين هابطين، ما يستطيعون أن تجتمع كلمتهم على إمام واحد ويصلون وراءه ويقيم بينهم حدود الله في صفوفهم ويدربهم ويعوضهم العام والعامين. ما ككل العرب الذين في مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا والحاكمية والجهاد والجهاد وإقامة الدولة الإسلامية، هل أقاموا؟ قام الدولة الإسلامية في تونس، بل صفوا حسابها، انتهوا، غني شئت وإلا زغري. كذا في سوريا، الجهاد الحاكمية، أين إمامكم؟ من بايعتم؟ هل روضكم؟ هل رباكم؟ هل أصبحت كلمتكم واحدة؟ الجواب لا. إذن مزقوا شمله، قاطعوا ألسنتهم، وفي مصر كل يوم الدمار الخراب البلاء. إلى متى؟ إلى متى؟ جماعة متطاحنة متناحرة متخاصمة يكفر بعضهم بعضا. متى؟ ماذا تقولون؟ وإلى متى يا شيخ؟ أجيبوا. عرفنا الطريق وإلا لا؟ عرفنا، ولكن إخواننا ما يستطيعون أن يسلكوا هذا الطريق لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين. الطريق الذي يجمع كلمة المسلمين ويعلي رايتهم وينصرهم على اليهود والنصارى والبوذا والمشركين والكافرين أجمعين هو أن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة صادقة، وتبتدي توبتهم تظهر آثارها في الدنيا في العالم عندما يعترف المسلمون بأنهم أخطأوا الطريق وضلوا السبيل ونهجوا منهجا ما يرضى الله ويعودون إلى الله تعالى ويطرحون بين يديه يكفون الليالي والأيام في بيوت ربهم يجتمعون، النساء وراء الستائر من الكتان والأبناء الأطفال الأحداث الذين يمرنونهم على اللعب والباطل وأفلام الواقع يصطفون دون أمهاتهم وأمامهم رجالهم وآباؤهم، ويجلس لهم العالم الرباني العالم بكلام الله وكلام رسوله. قال الله قال رسوله من المغرب إلى العشاء وهم يتلقون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم ويهذبون أخلاقهم ويسمون بآدابهم اليوم بعد اليوم والعام بعد العام. فجأة وإذا أمة الإسلام قد أقبلت على الله وقبلها الله وأصبحت لا نصرة ولا خلاف ولا صراع ولا تحزبات ولا جماعات ولا وطنيات، أمة الإسلام أمة واحدة. ومن ثم تتجلى آثار الإيمان والتقوى، فلا حسد فلا بغض فلا عدا فلا كبر فلا عجب فلا شح لا بخل لا جريمة لا تغصص لا خيانة لا لا لا، كأنهم تلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يومها قد آمنوا واتقوا. لو قالوا الله أكبر لرددها الكون كله. عرفتم الطريق ولا لا؟ في أي مدينة في أي قرية في أي بلد إذا اجتمع أهل القرية في مسجد الله في بيت ربهم في صدقة يتعلمون كتاب وحكمة، والله لتطهرن تلك القرية ولتصفون تلك النفوس، وإذا بهم كأنهم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعودون إلى الله تعالى ويطرفون بين يديه يبكون الليالي والأيام في بيوت ربهم يجتمعون. النساء وراء الستائر من الكتان، والأبناء الأطفال الأحداث الذين يمرنونهم على اللعب والباطل وأفلام الواقع يصطفون دون أمهاتهم وأمامهم رجالهم وآباؤهم، ويجلس لهم العالم الرباني العالم بكلام الله وكلام رسوله. قال الله قال رسوله من المغرب إلى العشاء وهم يتلقون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم ويهذبون أخلاقهم ويسمون بآدابهم اليوم بعد اليوم والعام بعد العام. فجأة وإذا أمة الإسلام قد أقبلت على الله وقبلها الله وأصبحت لا نفرة ولا خلاف ولا صراع ولا تحزبات ولا جماعات ولا وطنيات، أمة الإسلام أمة واحدة. ومن ثم تتجلى آثار الإيمان والتقوى، فلا حسد فلا بغض فلا عدا فلا كبر فلا عجب فلا شح لا بخل لا جريمة لا تغصب لا خيانة لا لا لا، كأنهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يومها قد آمنوا واتقوا. لو قالوا الله أكبر لرددها الكون كله. عرفتم الطريق ولا لا؟ في أي مدينة في أي قرية في أي بلد إذا اجتمع أهل القرية في مسجد الله في بيت ربهم في صدقة يتعلمون كتاب وحكمة، والله لتطهرن تلك القرية ولتصفون تلك النفوس، وإذا بهم كأنهم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدق والطهر والوفاء والرحمة والأخوة والإنقاء، فلم تبقى مظاهر البخل ولا للفقر ولا للظلم ولا للفجور ولا للكذب ولا ولا، أصبحوا كأنهم بين يدي رسول الله. في طريق غير هذا؟ والله لا طريق. إما أن نتوب ونقبل على الله ونتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونطهر أرواحنا ونهذب آدابنا وأخلاقنا فنصبح حقا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا من هداية الآيات. أولا فضيلة الصبر والتقوى، الصبر علامة على طاعة الله ورسوله، على التقوى مما يفزعنا أو يزعجنا من سائر الذنوب والمعاصي من الإهمال والترك لما علمنا الله ودعانا إليه. ثانيا استحسان التذكير بالنعم والنقم للعبرة والاطعام. يستحسن أن يذكر المسلمون بنعم الله عليهم وأن يذكروا بالنقم الإلهية ليرهبوها ويخافوها، لأن الآية جاءت هكذا ولا ذكرت بهزيمة بدر، هزيمة أحد، وبنعمة النصر في بدر علمتنا هذا. ثالثا ولاية الله تعالى العبد تقيه مصارع السوء وتجنبه الأخطار. فين تجلت هذه؟ ها؟ في طائف بني حارثة وبني سلمة، إيمانهم وتقواهم جنبهم الهزيمة ولا لا؟ لأنه وليهم، وإلا كانوا يقعون في الهاوية ويسقطون. إذن ولاية الله تعالى العبد تحفظه من مصارع السوء وتجنبه الأخطار. عرفتم؟ نحن معشر السعوديين المؤمنين والله أقسم بالله لو أقبلنا على الله في صدق، تركنا هذا الباطل وهذا الشر وأقبلنا على الله، والله لو كادنا اليهود والنصارى والمشركون والعالم بكامله ما أذلنا الله لهم ولا أخذانا أبدا في حرب معهم. وقد أرانا آية ولا لا؟ حرب الخليج، عرفتم ولا لا؟ أولا جيوشنا قليلة ودولتنا واسعة، انتبهت ولا لا؟ والقضية بيتوها دمروها دبروها والله من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب ومن الشمال، وأرادوا أن يغربوا ثلاث أيامهم في مكة وانتهى وجود هذه الدولة وهذا الإسلام. من أوقفهم؟ مشدوهين حتى تدفقت قوات الشرق والغرب. من أوقفها؟ والله إلا الله هو الذي أوقفهم. لو ما أوقفهم الله قبل أن تصل أمريكا ولا مصر ولا كذا وهم دخلوا البلاد واحتلوها، لأنهم رتبوا ترتيب عجب. أوقفهم ولا لا؟ ثانيا يحدثكم رجالات الحرب والله يقولون ما إن يشاهد العدو رأيت حتى يرتعدون ويحربون، ما استطاعوا أن يقفوا أمام الجيش الزعبي. هذا كلام الله ما هو كلامي. هذا ولاية الله للعبد تقيه مصارع السوء وتجنبه الأخطار. فإذا أردنا أن نحتفظ بهذه البقية الباقية علينا أن نطهر بيوتنا وأن نزكي نفوسنا وأن نهذب آدابنا وأخلاقنا ونقبل على الله. اذكروا هذا إن كنتم تذكرون. رابعا تقوى الله تعالى بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه هي الشكر الواجب. ما الشكر؟ الذكر والعبادة ولا لا؟ خلق الله الكون كله من أجلنا ونحن خلقنا من أجل أن نذكر ونشكر، أليس كذلك؟ كيف يتم ذكر الله وشكره؟ بتقواه، بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال لعلكم تشكرون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.